بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القاعدة الخامسة، طبعا دي في قواعد الايه، في قواعد الأسماء. قال: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، هذه القاعدة متعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وبالتأمل وبالتدبر، تمام؟ ومن لوازم هذا التفكر والتأمل والتدبر إعمال العقل، إعمال الإيه؟ إعمال العقل. وإعمال العقل يكون في حيز، أو يكون في الحيز الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له، فلا يطلق العقل في غير اختصاصاته، بل العقل له مدارك معينة يستطيع أن يبحث فيها، وأما ما وراء هذه المدارك فإن الواجب عليه أن يقف مع الإيه؟ أن يقف مع النص. ومن ضمن هذه الأمور التي يجب على العقل أن يتوقف عندها القول في أسماء الله سبحانه وتعالى. والقول في أسماء الله سبحانه وتعالى مختلف فيه بين الفرق، والصواب أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. الصحيح أن الأسماء توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يثبت الاسم إلا إذا ورد به نص، يعني لا يثبت الاسم إلا إذا ورد به نص. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لعدة أدلة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ومنها ما لم يذكره. أما ما ذكره فقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم فيما لم تحط به علما. ولا شك أن الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته إذا كان بغير علم فإنه داخل في هذه الآية، تمام؟ وكذلك قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتحريم الفواحش في هذه الآية تحريم تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم أن يسمي الإنسان ربه بأسماء لم يأتي بها النص ولم يأتي بها دليل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فالذي سمى نفسه إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه. هذا النقل عن هذا الإمام يفيد أن هذه الأسماء توقيفية. قال: لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه. وقال الحافظ ابن منده: ذكر معرفة أسماء الله الحسنة التي تسمى بها. فقوله التي تسمى بها فيه دليل على أن الله هو الذي يسمي نفسه. التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. قال الخطابي: ومن علم هذا الباب، أعني الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام، فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي، مع أن بينهما تقارب في المعنى، وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد. ثم قال: وقد جاء في الأسماء القوي ولا يقاس عليه الجلد، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين، وكذلك ورد في صفاته سبحانه وتعالى الحليم والصبور، فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين. وقال: وورد في أسمائه العليم ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء. فهذه النقول وهذه النصوص تدل على أن الأصل في الأسماء أن يكون توقيفي. وقال أبو المظفر السمعاني: الأصل في أسامي الرب تبارك وتعالى هو التوقيف. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا مجال لإعمال العقل فيها، وهذا هو الصواب. قال: دخل رجل على الجباء فقال له: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال الجباء: لا، لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق. فقال أبو الحسن بيقول: فقلت له، يعني قلت للجباء: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه وتعالى حكيما، لأن هذا الاسم اللي هو الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج. قال حسان بن ثابت: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، فبيقول ايه: فنحكم سفهاء انا، يعني ايه فنحكم بالقوافي منهجانا، يعني نمنعهم. وقال أبني حنيفة: تحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. قال: فإن كان اللفظ مشتقا من المنع، أنت منعت العاقل لأنه مشتق من المنع، فكذلك الحكيم مشتق من الإيه؟ من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق الحكيم على الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يجب الجبائي إلا أنه قال لي: فلما منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي، اللي هو الإيه؟ اللي هو التوقيف، الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لإيه؟ لأطلقته. خلاص، يبقى ده بالنسبة لمسألة التوقيف في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. طبعا الإدراك هنا المقصود به الإحاطة، الإدراك هنا مقصود به الإيه؟ الإحاطة. وقد قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا تدركه يعني لا تحيط به وإن كانت تراه. فالعقل زي ما قلت لك قبل كده قاصر على أن يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة الصفات، ولذلك فإنه يقصر على أن يدرك ذلك. ومن لوازم ذلك أنه لا يستطيع أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم إيه؟ باسم حقيقة. وإن كان المعتزلة طبعا وغيرهم هيقولوا إيه؟ هيقولوا أي اسم يثبته العقل فنحن نثبته. تمام؟ قال فوجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. عند عد الأسماء الحسنى ينبغي مراعاة بعض الأمور، ينبغي مراعاة بعض الأمور. قال أولا الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها اسما، بل كل صيغة من صيغ الاسم يعد اسما مستقلا. فصفة القدرة اشتق منها عدة أسماء مثل القادر والقدير والمقتدر، فالقادر والقدير والمقتدر هذه ثلاثة أسماء فتعد ثلاثة أسماء. وهنا تلاحظ أنه يقول الأسماء المشتقة من صفة واحدة، احنا بنقول أن الصحيح أن الأسماء لا تشتق، وأن الصحيح أن الأسماء إيه؟ توقيفية. وتجد بعض العلماء يقول ان الاسماء مشتقة من الصفات، فالإمام ابن القيم يجيب عن هذا الاشكال فيقول المقصد بقولنا مشتق لا ان هذه اللفظة اخذت من لفظة اخرى، لا ان هذه اللفظة اللي هي لفظة القادر اخذت من لفظة القدرة، أو القدير أخذت من لفظة القدرة فصارت مشتقة منها يعني مستلة منها، وإنما المقصود بالمشتق هنا أنه يدل على صفة، أنه يدل على إيه؟ فلما نقول أسماء الله مشتقة من الصفات يجب علينا أن نلاحظ أمرين، أن الاسم ثبت إنما ثبت بالتوقيف، إنما ثبت بالإيه؟ بالتوقيف. ومعنى قول العلماء أنه مشتق من الصفة يعني أنه يتضمن ويشتمل هذه الصفة، فإذا كان الصفة لازمة أثبتنا الاسم وأثبتنا صفة معنى الصفة وموجب الصفة، وإذا كانت متعدية أثبتنا الاسم وأثبتنا الصفة وأثبتنا أثر الإيه؟ الصفة المتعدي إلى الخلق. ولذلك فقد وقع الخلاف في اسم الله هل هو جامد أو مشتق، والصواب أنه مشتق. مشتق يعني إيه؟ يعني يتضمن صفة الألوهية، يعني يتضمن صفة الإيه؟ الألوهية. الاشتقاق إذا كان مقصود به أخذ الكلمة من كلمة أخرى، أو أن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحل الاشتقاق، يعني هو عايز يقول ايه؟ الاشتقاق اذا كان متخذ من ايه؟ من كلمة اخرى، فاسم الله قديم فكيف الاسم القديم يشتق من كلمة اخرى؟ فبيقول إذا كان هذا المراد بالاشتقاق فهذا ليس هو ما يقوله أهل السنة، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق هو الكلام العز والرب، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، إن الاسم مشتق يعني أنه يتضمن صفة، أنه دال على صفة لله تعالى، فلو قلنا الله فإنه يتضمن الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فأن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. ثم قال إننا لا نعني بالاشتقاق مشتقة من مصادرها بلا ريب، يعني إيه؟ يعني تحمل معاني مصادرها، مش إنه في كلمة كده توجدت أول اللي هو المصدر وبعد كده اتخذ منه اسم الفاعل واسم المفعول والآخر، لا مش ده المقصود. ثم يقول إننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. فهمت بقى الجواب على الإشكال إزاي؟ وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، تمام؟ والمصدر هو الذي يدل على الحدث، مصدر يدل على الحدث، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، يبقى ده المصدر بيدل على الحدث، إنما اسم الفاعل واسم المفعول بيدل على ما دل عليه المصدر وزيادة. قلنا قبل كده المشتق هو اللي بيدل على إيه؟ على ذات والصفة اللي هي والحدث، فأسماء الله سبحانه وتعالى تعتبر مشتقات. هل تدل على ما يدل عليه المصدر فقط حدث مجرد عن الذات مستقل بنفسه، معنى مستقل بنفسه، ولا هو معنى اللي هو صفة ومتصلة بذات، اتصاف الذات بالصفة، اتصاف الذات بالصفة. فاحنا فهمنا يعني ايه مشتق، عشان ما حد يشفى من المشتق دوت يعني ان في كلمة كده وبعدين استلينا منها واخدنا منها كلمة تانية، لا، المشتق هو الذي يدل على ذات وصفة، ذات ولها تعلق بصفة، إما إن هي بتعملها أو بتعملها بكثرة أو بتعملها بقلة على حسب إيه؟ على حسب ما يكون. وعليه فإن أسماء الله مشتقة من صفاته أو أفعاله، يعني مشتقة من صفاته وأفعاله، يعني تتضمن هذه الذات معاني هذه الصفات وهذه الأفعال، وإذا تضمنت معاني صفاته وأفعاله فتكون اسم إذا ورد به الأثر وإذا جاء به الدليل وإذا صح به التوقيف، وأما إذا لم يرد فيجوز أن يكون من باب الإخبار أو من باب الأفعال. فنأخذ في باب الصفات أن باب الصفات أكبر وأوسع من باب الأسماء، فليس كل ما كان صفة يصح أن يكون منه اسم، وليس كل ما كان فاعل يصح أن يكون منه. فمثلا الله سبحانه وتعالى ينزل، هل نثبت لله النزول؟ أيوة. طب ينفع نقول النازل؟ ليه؟ لأنه لم يأتي به الدليل، صح ولا مش صح؟ فهمت؟ فالاسم إذا أطلق جاز أن يؤخذ منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع والقدير، يطلق عليه منه السمع والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع وفقدرنا فنعم القادرون. قال أما إن كان الفعل لازما فإنه يطلق عليه منه الاسم والصفة دون الايه؟ دون الفعل. يبقى احنا عندنا ثلاثة، أسماء وصفات وإيه؟ وأفعال. إذا كان الاسم ده متضمن صفة لازمة يبقى هنسبة ايه؟ الاسم والصفة. واذا كانت الصفة متعدية هنسبة كام؟ ثلاثة، الاسم والصفة والايه؟ يبقى نسبة الاسم اسما، نسبة الصفة صفة، الفعل اللي هو قلنا عليه ايه؟ نثبت أثره ومقتضى. أما الإخبار تمام اسمع بقى، ولا يحق لأحد أن يشتق من الفعل أو من الصفة اسما إلا ما ورد الشرع به، لأن الأسماء توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الاسم بالنص علمنا أنه مشتق من الصفة والفعل أو من الصفة فقط، كما سبق لو كانت إيه صفة لازم. وقال الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الأفعال، كأراد والله يريد وشاء تمام، وهل يسمى الشائي، وأحدث هل يسمى المحدث تمام، فلم يسمى سبحانه وتعالى بالمريد ولا بالشائي ولا بالمحدث ولا بالجائي، كما لم يسم نفسه بالصانع والفعال والمتقن، وإن كانت وردت هذه الايه الأفعال مظبوط ولا لا، صنع الله الذي، هل تقول بقى اسم المتقن لماذا لم يرد به توقف، وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقال لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أنه يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل والفاتن والماكر، تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها الايه المطلقة. قال وفي الجملة فإن أسماء الله مشتقة، يعني ايه؟ عشان لما تسمع يقول لك مشتقة، واحد يقول لك مش مشتقة، القاعدة بتقول ايه المثبت غير تفهم هو قصده بالمشتقة ايه، فهو هو نفسه اللي قال مشتقة، هو اللي قال ما تاخدش من الجائي، ما تاخدش من يجيء ومن يريد ومن أتقن، تاخدش منها أفعال أو ما تاخدش منها أسماء، فتفهم هو بيثبت أو بين في إيه وبين في إيه. وفي الجملة فإن أسماء الله مشتقة، يعني تتضمن ذاتا وصفة، لكن لا يجوز لنا أن نشتق من الفعل أو من الصفة اسما تمام، لأن أسماء الله وهي التي وردت بصيغة الاسم توقيفية، فإذا ثبت الاسم بالنص جاز لنا أن نشتق منه صفة وفعلا، إذا كان الفعل متعديا يبقى صفة وفعل، إذا كان الفعل متعدي، أو صفة فقط إذا كان الفعل لازما. خلاص تمام أهل الخير ولا مش تمام؟ يبقى هنا بيقول عند عد الأسماء، نرجع للكلام، أن الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها اسما واحدا، بل كل صيغة من صيغ الاسم يعد اسما مستقلا. رقم 2 الأسماء المقترنة التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخر، مثل القابض الباسط والمقدم والمؤخر، وعلى من يثبت الضار والنافع والمعطي والمانع، كل اسم منهم يسمى اسم، يعني المعطي اسم والمانع اسم، وإن كان لا يجوز ذكرهم إلا إيه إلا في حالة الاقتران. قال فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر، لأن الاسمين إذا ذكر معا دل ذلك على عموم قدرته وتدبيره وأنه لا رب غيره، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح، والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. بقية الضوابط برضو خلاص أخذنا أن الأسماء توقيفية. قال ولذلك فإن ما لم يرد به النص فإنه لا يطلق اسما على الله، وهذا كالموجود والقديم وإن كان صح الإخبار بهما. قال أن أسماء الله الحسنى هي كل ما دل على ذات الله مع تضمنها لصفات الكمال المطلق، مع تضمنها لصفات الكمال المطلق. ونظرة التضمن لصفات الكمال المطلق، فالعلماء هيختلفوا من اسم لآخر كما يأتي مفصلا في باب الأسماء بالتفصيل. فهتلاقي واحد من العلماء بيثبت المسعر، وهتلاقي واحد ما بيه ما بيثبتيهش، يقول لك المسعر ده ورد مقيد، ورد مقيد. والاسم لكي يكون من الأسماء الحسنى لابد أن يتضمن الكمال الايه الكمال المطلق، كما سيأتي عن ايه بالتفصيل. قال أن أسماء الله حسنى كاملة الحسن، فليس في أسماء الله اسم يتضمن الشر. قال وما ورد مقيدا أو مضافا من الأسماء في القرآن أو السنة فلا يكون اسما بهذا الورود. ما قلنا بنقول ايه أن الاسم لكي يكون من الأسماء الحسنى لابد أن يكون كاملا ومطلقا في الايه ومطلقا في الكمال. فإذا ورد كماله مقيد فإنه لا يكون اسم من الايه من الأسماء. ولذلك فلا يسمى الله بالمنتقم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. إن الله عزيز ذو انتقام. طب انت بتجد بعض الأسماء ورد مقيد ومع ذلك نثبته اسم، نعم نثبته اسم لوروده اسما في دليل آخر. فلو قلنا مثلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أو عالم الغيب والشهادة، فالله سبحانه وتعالى سمى العالم ليه؟ لورود هذا الاسم في ايه؟ في دليل آخر. تمام. الله ولي الذين آمنوا مثلا، الله ولي الذين آمنوا، فولي الذين آمنوا ورد مقيدا اهو، ومع ذلك نثبت اسم الايه لانه ثبت في نص آخر وهو الولي الحميد. قال وإذا ورد في الكتاب والسنة اسم فاعل يدل على نوع من الأفعال ليس بعام من شامل فهذا لا يكون من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات ولا تدل على معنى خاص. ولذلك فإنه لا يسمى بمجري السحاب ولا بهازم الأحزاب ولا بالزارع. تمام. ولا بالذارئ. تمام. كذلك من القواعد برضو في باب الأسماء والإخبار أن أسماء الله حسنى يدعى بها، أما الخبر عن الله عز وجل فإنه لا يدعى به، فيقال في الدعاء يا حي يا قيوم، ولا يقال يا ذات يا شيء، وإن كان يصح في الإيه يصح في الإخبار. تقول ذات الله، والله سبحانه وتعالى له ذات، والقول في الذات كالقول في الصفات، صح ولا لا؟ فتثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا، وهذا من باب الإخبار، وتخبر عنه بأنه شيء كما جاء في الآية قل أي شيء أكبر شهادة. هل يسمى الشيء؟ طبعا لا. قال وألفاظ الله في هذا الباب تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فهو كامل في ذاته وفي موضوعه ومتعلقه، فهذا يسمى الله به ويوصف به، مثل السميع والبصير. وإما أن تدل على كمال في ذات اللفظ لا في موضوعه ومتعلقه، لأن الموضوع والمتعلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فيحتمل النقص بالتقدير، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل المتكلم والشائع والمريد، لأنه ممكن يكون كمال في حال وممكن يكون نقص في حال. تمام. فقد يتكلم المتكلم به بالشيء القذر وبالشيء الفاحش، وقد يريد المريد خيرا وقد يريد شرا. قال وإما أن تكون دل على الكمال والنقص في ذاتها، يعني هي ذات نفسها ممكن تبقى نقص وممكن تبقى ايه ممكن تبقى كمال، فده برضو ما ينفعش انه اسم زي الايه زي المكر وزي الخداع، هذا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى الا مقيدا، وليس من باب الاسماء وليس من ولكن من باب الاخبار. يمكر بالماكر، يستهزئ بالمستهزئ، يخادع المخادع. قال واما الخيانه فلا، لان الخيانه مذمومه من كل وجه بخلاف المكر بالماكر. فالمكر بالماكر كمال، بس المكر ابتداء مش كمال، تمام. واما ان تدل على معنى ناقص فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به ولا يخبر به عنه، مثل الايه مثل الصمم والعمى والايه والبكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا جميل الرازق ورد به الأثر، الرازق والرزاق، الرازق والرزاق الاثنين وردين. أي هو حديث اللي هيثبته هيثبت الاسم، واللي مش هيثبته ده حاجة. الحاجة التانية النظرة، نظرة العالم، نظرة العالم والملكة، الملكة بتاعته والإحاطة بملابسات الأمور. فممكن يقول اسم وممكن يقول ايه مش اسم، فتلاقي الاسم الواحد بيقول لك هو اسم، واحد بيقول لك مش ايه، واحد بيقول لك مش إيه؟ واحد بيقول لك المسعر اسم، واحد بيقول لك المسعر مش اسم، واحد بيقول لك الحفي اسم زي الشيخ ابن عثيمين، وغيره بيقول مش ايه مش اسم كده. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، مش دي اللي عليها الدار يا أمر؟ أسماء الله تعالى غير محصور، القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. ومسألة برضو فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول هو 99 ومنهم من يقول 1000، ومنهم من يحصرها ومنهم من لا يحصرها. والصواب أن أسماء الله غير محصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله في علم الغيب عندك في النفاء أسماء غير معلومة لنا. قال وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. بل نقل الإمام النووي الاتفاق على أن الأسماء غير محصور. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. طيب بنقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، وذلك هو الصواب. هنا بيقول لك ايه، الراجح ان اسماء الله ليست محصورة بل اسماء وصفات استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، وهذا هو قول جماهير اهل العلم كالخطابي والقرطبي والقاضي ابي بكر بن الطيب وابن العربي والرازي وابن حجر. قال بل حكى النووي الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى وقد مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول، اللي هو إيه؟ أيوة. واستدلوا بهذا الحديث اللي هو إيه؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وكذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فكونه لا يحصي ثناء عليك يبقى لا يلم بكل الايه بكل الأسماء. قال شيخ الإسلام: فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بإيه؟ بأسمائه. كذلك ومما يستدل عليه في حديث الشفاعة قال: فيفتح علي بمحامد، تمام، لم يفتحه على أحد إيه؟ على أحد من قبلي. قال ابن القيم: وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. كذلك من ضمن الأثار الجميلة جدا النقل عن كعب الأحبار وهو صحيح. قال كعب الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وذرأ. فهذا فيه دليل على أن الأسماء غير إيه؟ على أن الأسماء غير محصورة. ومن العلماء من يقول إنها محصورة، ويستدل إيه؟ بحديث إن لله 99 اسما. والصواب أن هذا ليس فيه إيه؟ أن هذا ليس فيه دلالة، وأنها ليست محصورة في هذه 99، تمام، بل الأسماء أكثر من ذلك بكثير. الجزئية الثانية التي أريد أن أقف معها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء عند العلماء على 3 مراتب، على 3 مراتب: أن يعدها اللي هو العد والمعرفة، مش يكتبها يعني، لا، يبقى عارف من أسمائه السميع والبصير والقدوس والسلام والمؤمن والمهمن اللي هو العد، يبقى العد من الإحصاء. كذلك من إحصائها التعرف على معانيها، إن أنت عارف السلام ده معنى إيه، والخالق معنى إيه، والبارئ معنى إيه، والمصور معنى إيه، تمام. يبقى العد ثاني معرفة معانيها، رقم 3 التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بمقتضاها، سواء دعاؤه سواء دعاؤه بها: يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، أو إن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة التي تكون من موجبات هذا الإيه؟ هذه الرحمة التي إيه؟ يرحم الله بها العباد. هنا بيقول: وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى: الإحاطة معناها الإحاطة بها لفظا، العد يعني، الثاني فهم المعنى، الثالث التعبد إلى الله بمقتضاها، وذلك على وجهين: الأول أن تدعو الله بها لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله سبحانه وتعالى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تسمية البشر بأسماء الله، فقال: التسمي بأسماء الله يكون على وجهين. الوجه الأول، وهو على قسمين: القسم الأول أن يحلى بأل، ففي هذه الحال لا يسمى به، لا يسمى بهذا الاسم غير الله، زي العزيز والحكيم والخبير السميع والبصير والرحيم والرحمن، تمام، لأنه في حالة كونه بأل فإنه يدل على إيه؟ على الكمال. حالة ثانية أنه ما يكونش في أل، الكمال كمان المطلق اللي في أل ده هو يطلق على الاسم كاملا، ما ينفعش نسمي واحد العزيز، ما ينفعش. العزيز بالله مثلا ماشي ما خرج زي عبد الله وكده خرج خرج وين يبقى لقب بعدين في ليس فيه معنى الكمال هو أخذ العزة من الله إنما هو زاد نفسه العزيز لا يعني العزيز بالله ما هيش زي العزيز الحاجة الثانية إن ما يكونش في ألف ولام إن ما يكونش في ألف ولام ولكن يلمح فيه الصفة زي ما خدنا في كتاب التوحيد إن إيه إن نحن اسم عند الله أن يسمى رجل ملك الأملاك لا مالك إلا الله وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو الحكم فأبو الحكم ليه لأن هم كانوا يلمحون هذه الصفة اللي هو إيه اللي هم كانوا يروحوا له فيحكم بينهم فيفعلوا بمقتضى هذا الحكم فسموه أبو الحكم ليه لأنهم يلمحون عرف يعني لمح الصفة لمح الصفة يعني مراعاة الصفة وهو اس يعني بالبلد زي ما احنا بنقول كده اسم على مسمى فهم سموه أبو الحكم ليه لأن هم مراعيين إن هو بيحكم زي أبو المعارف أبو العراف يعني إيه أه؟ حاجة ظاهرة فيه وهم قصدين ان هو يقولوه ان انت متصف بالصفة اللي الاسم ده بيدل عليها فلما لمحت هذه الصفة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه ايه ابو شريح قال اذا قصل بالاسم معنى الصفة وليس محلى بأل فانه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم ثم كنه بأكبر أولاده شريح الوجه الثاني أن يتسمى بالاسم غير محلى بأل وليس المقصود به معنى الصفة تمام زي عزيز وزي حكيم وكان من الصحابة من يسمى بإيه بحكيم مثل حكيم بن حزام قال القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك إذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع أيوة روي أنواع وقد جمعت أو قد جمعته 99 اسما مما ظهر لي في كتاب من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله هو الأحد والأعلى والأكرم والإله والأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ والبر والبصير والتواب والجبار والحافظ والحسيب والحفيظ والحكيم والقيوم والرؤوف والرقيب والشكور والعزيز والعلي والفتاح والقدير والكبير والمتعالي والمجيد والمقيت والمهيمن والواسع والوهاب والحبي والحليم والخبير والرحمن والسلام والشديد والعظيم والغفار والقادر والقريب والكريم والمتكبر والمحيط والملك والنصير والولود والحق والحميد والخالق والرحمن والسميع والبصير والعفو والغفور والقهار والقوي واللطيف والمتين والمصور والملك والواحد والوكيل والمبين والحي والخلاق والرزاق والشاكر والعالم والعليم والغني والقدوس والقهار والمؤمن والمجيب والمقتدر والمولى والوارث والولي. هذا ما اخترته وهذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنة رسول الله الجميل والرب والشافي والمقدم والمعطي والجواد والرفيق والطيب والمؤخر والمنان والحكم والسبوح والقابض والمحسن والوزر والحي والسير والباسط. قال: هذا ما اختارناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه ورد مقيدا بقوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بحفية، والمحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. قال: وأنا عد الحفي من أسماء الله كل من ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير وغيرهم، وعد المبين من أسماء الله كل من جعفر الصادق وابن عيينة والخطاب وابن مندى والحليم والبيهقي وابن حزم والأصبهاني وابن العربي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر، وعد القادر من أسماء الله كل من ابن عيينة والخطاب وابن مندى والحليم والبيهقي والأصبهاني وابن العربي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر. قال: المحسن لأننا لم نطلع على رواته بالطبراني وقد روى شيخ الإسلام من أسماء من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك في الجلال والإكرام. الله الأحد، الله في قوله تعالى: والله سميع عليم. الأحد، قل هو الله أحد. الأعلى، ورد في سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم، الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. الإله، وإلهكم إله واحد. البارئ، هو الله الخالق البارئ المصور. البر، إن الله هو البر الرحيم. البصير، إن الله إنه هو السميع البصير. التواب، إنه هو التواب الرحيم. الجبار، ورد في آخر سورة الحشر، العزيز الجبار المتكبر. الجواد، إن الله جواد يحب الجواد. إن الله جواد يحب الجود. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الحاسب، وكفى بنا حاسبين. الحافظ، فالله خير حافظ. الحسيب، وكفى بالله حسيبا. الحفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحكم، إن الله تعالى هو الحكم. الحكيم، هو الله العزيز الحكيم. الحليم، وإن الله لعليم حليم. الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد. الحي، وعنت الوجوه للحي القيوم. الحيي، إن الله حيي ستير. الخبير، إن الله لطيف خبير. الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور. الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. الديان، وفي الحديث الطويل يقول: أنا الملك، أنا الديان. الرازق، إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. الرب، أما الركوع فعظم فيه الرب. الرحمن، الرحمن الرحيم. الرحيم، الرحمن الرحيم. الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق. الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. الرؤوف، وأن الله رؤوف الرحيم. السبوح، كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الستير، إن الله حي، إن الله تعالى حيي ستير. السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السميع، إن الله سميع بصير الشافي. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر شفاء، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الشاكر ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، الشكور والله شكور حليم، الشهيد وأنت على كل شيء شهيد، الصمد الله الصمد الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، العالم كنا بكل شيء عالمين، العزيز وهو العزيز الرحيم، العظيم وهو العلي العظيم، العفو إن الله العفو غفور، العلي وأن الله هو العلي الكبير، العليم إنه هو الحكيم العليم، الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، الغفور إن ربي غفور رحيم، الغني والله غني حليم، الفتاح وهو الفتاح العليم، القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، القاهر وهو القاهر فوق عباده، القدوس والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، القدير وهو على كل شيء قدير، القريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، القهار أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، القوي إن الله قوي عزيز، القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الكبير وهو العلي الكبير، الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اللطيف وهو اللطيف الخبير، المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبعض هذه الأسماء فيها خلاف زي المبين، المبين بعضهم يقول أنه ليس باسم ولكنه جاء صفة ومكملا للحق، المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والمتعال هي المتعالي، المتكبر ورد في آخر سورة الحشر، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المجيب إن ربي قريب مجيب، المجيد إنه حميد مجيد، المحسن إن الله محسن يحب الإحسان، المحيط وكان الله بكل شيء محيطا، المصور هو الله الخالق البارئ المصور، المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا، الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المنان والمنان طبعا المنان أقرب من الحنان، يعني الأثر الذي جاء فيه المنان بعض العلماء بيحسنوا أو بيصححوا، إنما الحنان هو اللي في إيه، هو اللي في ضعف شوية عن المنان، فاللي بيثبت المنان الأمر سهل، إنما اللي بيثبت الحنان هو اللي إيه بعيد شوية. المؤمن هو الله الذي لا إله، المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المولى نعم المولى ونعم النصير، النصير واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، الهادي وكفى بربك هاديا ونصيرا، الواحد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الوارث وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الواسع إن الله واسع عليم، الوتر إن الله وتر يحب الوتر، الودود وهو الغفور الودود، الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الولي وهو الولي الحميد، الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، القابض الباسط إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق، المقدم المؤخر قال صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر. القاعدة الأخيرة في باب الأسماء، قال الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. احنا اخذنا القواعد بتاعت الاثبات وبقيت هذه القاعدة اللي هي متعلقة بباب التنزيه في ايه، في باب الاسماء، فاذا كنت تثبت هذه الاسماء كما يليق فعليك ان تحاذر عند اثباتها مما لا يليق. تمام. قال هنا الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها، وهذا ما فعلته المعطلة، وبرضو الممثلة، لأن كل من الفريقين وقع لهم نوع تعطيل أو وقع لهم نوع إنكار. أما المعطلة فأنكروا إنكار صحيح، إنكار واضح، سواء أنكر الجزء أو أنكر الكل أو أنكر المعنى الأصلي، المهم إن الذي عطل حصل إيه؟ حصل عنده نوع إنكار، وإنه مش هو تعطيل بس نوع إنكار. طب والممثل حصل عنده إنكار لحقيقة الاسم، لأن التمثيل اللي هو لما مثل ده مش المراد، هو أثبت بس أثبت الذي يريده الله أن أثبت شيء آخر، يبقى هو الشيء الحقيقي والمعنى الحقيقي الذي أراده الله، هل هو أثبته ولا أنكره؟ هو أثبت بس أثبت حاجة تانية، فأنا عايز أقول لك إيه؟ يبقى هو بيقول لك هنا اللي هو إيه؟ الأول أن ينكر شيئا منها، حتى لو أثبت على غير المنهج الصحيح يكون منكر برضه، وسواء أنكر الأسماء والصفات كما فعلت الفلاسفة أو أنكر المعاني كما فعلت الجهمية والإيه؟ والمعتزلة، أو أثبت البعض وأنكر البعض كما فعلت الملفقة. أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، صح ولا لا؟ بل إن منهم من لا يثبت إلى الله سبحانه وتعالى إلا السلوب، الصفات المسلوبة، فلا يثبتون إليه نفيا فلا يثبتون إليه إجابا، فيقول لك هو مثلا لا ينام أو غير ظالم فقط، إنما الصفات الموجبة أو المثبتة لا يثبتونها، تمام؟ فهم عملوا مهوش كذا ومهوش كذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وده وقع عنهم نوع خطأ فاحش، لأن يترتب عليه أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعدم. هم فروا من الإثبات، شوف شوف شوف شوف الخربطة اللي فقولهم، هم فروا من الإثبات. لماذا فررتم من الإثبات؟ قالوا حتى لا نشبه الله بالموجودات. هم قالوا لو احنا أثبتنا له حاجة هيبقى شبه ايه؟ شبه الموجودات. طب هتعملوا ايه جدعان؟ هننفع عنه السلوب. طب لما انتوا نفتوا عنه وقعتوا فيما فررتم منه ليه؟ لان شبهتموه بالمعدومات، وأيهما أخطر وأشنع وأفظع، التشبيه بالموجودات ولا بالمعدومات؟ يعني هم فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام كما مر معنا، مش عايزين نكرر الكلام بقى. والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. والثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه من الكرامية وبعض الشيعة والخوارج وغيرهم، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. ليه؟ لأن النصوص لا تدل إلا على حق، بل هي دالة على بطلانه، بل النصوص دالة على بطلان التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي يتهم ابن تيمية بالتجسيم إما جاهل وإما مكابر، لأن ابن تيمية أصلا عمال يقرر ويقول يا جماعة كما يليق بجلاله وبجلال وجيه عظيم السلطان، فهو عمال يقول إيه، أنتم ما تقسوش في دماغكم مخلوق وتتكلموا عنه، لأن صفات الخالق غير صفات المخلوق، نصوص الصفات لا تدل أبدا على التشبيه بل هي تمنع التشبيه، فجعلها دال فجعلها دالة عليه، اللي هو مين، اللي هو الذي يلحد في الأسماء، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، والواجب أن تؤمن بها على مقتضاها اللي هو إيه، من غير تمثيل ولا تعطيل إلى آخره. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، إن المحرف ده أو اللي هو الملحد في الأسماء يسمي الله تعالى بما لم يسمي به إيه، وإحنا قلنا إن الأسماء توقيفية، ويشهد لها قراءة إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فيلحدون في آياتنا يعني يسمون الله بغير ما سمى به نفسه، فيدخلون في الأسماء ما ليس منها، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، لأن القول الثاني أن اللات كان رجل يبتل إيه وتشهد له قراءة أفرأيتم إيه اللات بالتشديد اللات والعزة، كان رجل يلت العجين للحجيج ولأن أسماء الله تعالى مختصة به، فأسماء الله تعالى مختصة به يعني إيه؟ يعني ليست معاني مجردة عن ذات، بل المعاني المجردة عن ذات دي تكون فين؟ تكون في الذهن فقط، إنما في الخارج ها؟ الصفة تكون متعلقة بالموصوف، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ كده عم أنوار. قال القاعدة السابعة الإلحاد بأسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بذلك، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنه. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق الذات من الإله على أحد القولين الذي سموه بها، قالوا ومنات من المنان سموا بها أصنامهم، وذلك ولأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فكما اختص بالعبادة والألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض هو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. سئل الشيخ رحمه الله عن أنواع التعطيل الشيخ ابن عثيمين فقال: الأول تعطيل تكذيب وجحود وهذا كفر، ومثاله رجل قال إن الله لم يستوي على العرش فهذا جحود وتكذيب، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ومن كذب خبر الله فهو كافر، تمام؟ يبقى ده نوع كفره. الثاني تعطيل تأويل، هو لا يكذب ولكن يريد التنزيه، فهيبقى مبتدع بس مش هيبقى ايه، هيبقى كافر لأنه هو يعذر بالتأويل. قال: تعطيل تأويل وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء، هل يحكم على من عطل تأويلا بالكفر اللي هو متأول يعني؟ ومثاله رجل أثبت أن الله على العرش استوى لكن قال إن معناه استولى، وهذا النوع لآخره. قال: وهذا النوع في الحقيقة فيه تفصيل، فأحيانا يكون الإنسان مبتدعا غير كافر، وأحيانا يكون مبتدعا كافرا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية في ذلك، وإحنا عارفين لابد من استفاء الشروط. وإيه؟ وسئل الشيخ: ما حكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ فأجاب: الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال، ذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة، هذه قاعدة معلومة. خلاص يبقى كده ايه القواعد؟ لا، ان هو اذا كان معذور بالجهل يعذر بالجهل، المشبه والمؤول الا الغلاة اللي هو بينفي كل حاجه دوت هيبقى مشكلته مشكله، بس هو يعني كما كان الإمام أحمد يقول والإمام ابن تيمية يقول، كان يقول: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. إن هو في الأول وفي الآخر قصده إيه؟ وهم العلماء لما يطلقوا هذه المقالة جماعة بيتكلموا على المقالة، على كفر المقالة نفسها، وليس على كفر الإيه، وليس على كفر الشخص ذات نفسه. إن كفر الشخص ذات نفسه لابد ان انت تجيبه وتفهمه وتقعد معاه وتكون انت فاهم اصلا. نعم، هم من دول ماشي. ما هو بنحكم على المقالة كده، بحلها كده، ان اللي يقول كذا كذا، انما فلان الفلاني قال كذا. اللي يقول القرآن مخلوق، فلو جا لك واحد بيقول القرآن مخلوق مع ان انت بتقول بايه، ما انت تقول بقول كده كافر، بس في فرق بين ان انت تقول المقالة مقالة كفر وان فلان الفلاني. في بعض الكتب عايز اوصيكم بها متعلقة للاستزادة في باب الاسماء، كتاب معتقد اهل السنة في اسماء الله الحسنى، كتاب معتقد اهل السنة في اسماء الله الحسنى، ده لمحمد بن خليفة التميمي، ده كتاب مهم جدا. ابن خليفة التميم معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى، الكتاب الثاني المتعلق بالأسماء اسمه أسماء الله الحسنى، لعبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز الغصن، أسماء الله الحسنى عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز الغصن، طبع الدار الوطن. أيوة، غين صاد نون. الكتاب المعتقد معتقد أهل السنة طبع أضواء السلف. الثالث القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. لأحمد ابن محمد النجار، أحمد ابن محمد النجار، القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.